لسه فاكرك مش ناسيك، ده انت كنت فعلا وحشني وانت غايب مش لاقيك. يا حبيبي بلاش تسيبني، عايز ارجع تاني ليك. اعتبرها ضعف مني اني اجي اسال عليك. ايوه جيت لك كل جنب، لسه فاكرك مش ناسيك، ده انت كنت فعلا وحشني وانت غايب مش لاقيك. يا حبيبي بلاش تسيبني، عايز ارجع. قدام عينيا قلبي كان صعبان